وتمدها في البيت وأعطاه تكون أجر عن قاتل هذا الطعم البر ثاني أسمع واسمع واسمع واسمع عيني اسمع عيني هذا فاهم ومصدر لفعلنا فاسمو العين قال لك فاسمو العين الآن جاء فاسمو العين فاسمو العين ونحن والله أنبتكم من الأرض نباتا أسمع فنباتا اسمو عين من نبات يعني أنت تشوف النبات هذا وهو ما ينبت من زرع يعني أو غيره هذا معنى ومنه قبله نصف زكاة النبات النبات هذا اسمه العين النبات تشوفه شاف اسمه عين ولكن قال لك وعند وعند السيبوي أن النبات في هذه الآية والله أنبتكم من الأرض نباتا سيبوي قال لك أن النبات في الآية مصدر فعل على غير الفعل كأنه نعلم شو مصدر فكأنه نائب عن إنباتا قاله الشافعي ولكن وين لا اسمع الكلام الأول صحيح نعم لأنه هكذا ولذلك يقال في الفقه زكاة النبات زكاة النبات هي هذا الذي في الطرح لازم أنت وين هو لازم تجيبه هذا لازم أنا ما أقدر أشيل هذا لو أقدر أشيل على يمني ولا توجبتها لكم عشان أتيتوا بها عشان يعني نقرأ لكم نعم وتبتل إليه تبتلا لا وتبتل إليه ليش ما هو داخل ما سأل تبتل إليه تبتلا لهذا لا مصر رحل ما هو مصر نبت بتلا اسم مصدر أم مصدر اسم مصدر لا هذا مصر رحل قياسها هو يقول الأصل تبتلا يا شيخ لا لا أعرف هذا لكن هو يقول الأصل تبتلا لا أعرف هذا وتبتل إليه تبتيلا شاف إيش أنت سير تبتلا أين العين أين عين الشيء الذي هو خبر على يا أقول لك أنت المخاطب بالضمير المخاطب هذا اسم العين لأن يسمون راجع إلى العين وهو أنت أنت نعم قلنا من صارح هذا صح نعم هنا. هو قال عن خبرا عن اسم عين وخبرا عن اسم عين سيرا سير نعم سيرا يعني سير عامل هنا أنت تسير سيرا سير هذا تلبيه بشكل رهيب واضح فهمناه هذا نعم نعم وأما نمر عليه لا هذا فين البحر الآن سنعرفنا فعلا عبادية تشبيهية مئتين وثلاثة وثلاثين يكون فعلا عبادية تشبيهية اسم المصدر ما يقول لك ينقص عن ايه بعد زبنة مستملة عليه وعلى صاحبه وعلى الفاعل مثل ايش مرت بالبيت فإذا له صوت صوت حمار وله بكاء بكاء ذات داهية ويجب الرفع ايش الفرق بين تبتلا وتبتيله وتبتل اليه تبتيله تبتل هي القياس هي المصدر القياس تمام لتبتل واما تبتيل هذا قياس لمن قياس لبتل هذا مفهوم تبتلا قياس تبتل تفعل تفعل وثم ما يعني كلهم مصادر يعني كلهما كلاهما مصادر نعم قياسي ولكن هذا جارنا مصدر لفعل آخر أيوة. حتى الكتاب قال لك مصدر لفعل آخر تبتل نعم واضح ولا له بكاء بكاء ولا يجوز رفعه لا هناك لا يجوز رفعه فإذا له لأنه استكمل الشروط طيب له زيد هذا صوت من صوت حماء هذا من صوت وكذلك وله بكاء بكاء الطفل ويجب الرصد في غير ذلك في نحو له ذكاء ذكاء وكمال ليه؟ لأن المصري هو معلم معلم معلم ليس إلهي لا إلهي نعم ليس تعرف نعم لأنه متعلق معناه بالقلب ولذلك ما هو علاجي ها وفي نحن كمان صوته صوت الحماء لأنه ما وقع بعد الجملة لعدم تقدم الجملة وفي نحن كمان فإذا في الدار صوت صوت الحماء ونحن كمان فإذا عليه نوح نوح الحمام نوح الحماء لعدم تقدم صاحبه ما في وربما نصب نحن هذين لكن على الحال ما هو على المفردية تنبيه مثل له صوت صوت حمار قوله قول الشاعر أيوة هنا لعدم تقدم صاحبه من هو الصاحب أو فإذا عليه نوف النوف الحمام أين هو الصاحب لو أراد أن يذكره لو أراد ذكر الصاحب ماذا يقول يعني صاحبهم معناه فاعل أيوة هذا إيش يقول مثل زيد فإذا زيد له صوت صوت حمار الصوت هذا لما لزيد آخر وأما فإذا عليه نوح الحمار لعدم تقدم صاحبه وربما نصيب ولكن نصيب ما هو على المصدر نصيب على الحال تنبيه مثل له صوت حمار قوله ما إن يمسك الأرض إلا من كبه منه وحرف الساقي طي المحمل طي هذا لأن ما قبله بمنزلة له طي ها جملة هذا قاله سيبوي هذا باب المفتوح فإذا عليه ها فإذا عليه لوح لوح الحمام فإذا عليه هذا ما هو عليه نوح ما هو الذي النوح هذا أيوة فلذلك ما كان صاحبه معنى غيره الذي النوح عليه نعم هذا وأما إيش قوله إيش فإما ما إن يمسوا الأرض إلا منكبوا منهم وحلف الساقي طي المحمل لا معه صار طي هذا مصر طي هذا مصر طبع لأن أصله طبل سماعة الواو والياء سبقت أحداهما بالسكون وقلبت الواو والياء في أغنى اليافية وصارت الطي ها لا أحدهما واو طواصله طوايا لا طوايا يطبيهم هذا الدنيا أو يطبوه لو كان أصل يا هذا واو تقيل يطبوه كطيس الجبل الكتب أصلها واوي سبحان الله يطوي ما هو مضارع يطوي لو كان أصله واو يقيل يطوي ولكن أصله يا يطوي الأرض هذا المفعول به المفعول المصرف المفعول له هذا الثالث من المفاعل ويسمى المفعول لأجله ويسمى المفعول لأجله أو من أجله هذا ومثاله مثال المفعول من أجله أو من أجله جئت رغبة فيك رغبة هذا منصوب على المفعولية لأجله لأن المجل استكمل الصور المجل هذا ما جئت إلا رغبة فيك ها المصدر كمان ويتفق مع عامله في الوقت والفاعلية مصدر قلبي نعم رغبة في القلب وجميع ما اشترطوا له اسمع جميع يبينها لكم تمام وجميع ما اشترطوا لنصبه على المسؤولية، لنصب هذا المصنع على المسؤولية، خمسة أمور. اسمعوا حتى تبصح على الله. مسؤول من أجله لا ينصب على المسؤولية لأجله إلا إذا استكمل خمسة شروط. نعم. التي سيذكرها المصنف. اسمع أنت يا عوش يا عبد الرحمن العوش. هذا المفعول من أجل الله ينصب على المفعولية إلا إذا استكمل هذه الشروط الخمسة. فإذا فقد شرطا من هذه الشروط لا ينصب على المفعولية، بل ينظر لحد التعليم إما باللام أو باليمين أو بالشيء. هذا الأول. اسمع الأول كونه مقررا، إذا كان اسمه نعم وليس مقررا لا ينصب عليه. فلا يجوز أن تقول جئتك السمنة والعسل. السمنة هذا ما هو مقرر، والعسل هذا ما هو مقرر. واضح. لازم أن تقول جئتك للسمن لتأتي السمن. السمن والعسل اسم جنس يا شيخ. اسم جامد. ما جاء ليس مصادر. اسم جامد. ليس جامد. نحن ما نعبر عن هذا. لا. ليس مصادر. ما نقول اسم الجنس. ليس مصادر. قاله الجمهور. جمهور العلماء. وأجاد يونس. أن ينصب يونس هذا دائما يخالف. قاعد أما العبيد فذو عبيد. بمعنى مهما يذكر شخص لأجل العبيد فالمذكور ذو عبيد، ولكن ما انكره سيبويه شيخه ولكن انكرها. وهذا الذي مشى عليه مشت عليه القواعد العربية الآن. كلام سيبويه يا شيخ؟ كلام سيبويه مشى عليه؟ نعم انكره. نعم أن يكون العبيد هذا، لأن العبيد هذا ليس مصرف قائم، ولكن اللي مشينا عليه المصرف بالنسبة. بالنسبة طبعا على المسؤولية لأجله، ولكن لما لم يكن بصرا انكره في بابه. اسم مصدر على ها؟ اسم مصدر ولا هذا شمع هذا؟ عبدي عبدي ايش حاسس؟ كلام يونس هو الصحيح يا شيخ؟ لا لا ما نوافق. اللي بصرت عليه القواعد هو انكره في بابه. الثاني كونه قلبيا كما قلت لكم، أن يكون المصدر هذا قلبي متعلق معناه بالقلب، كما جاء في الآيتين، الآية التي في سورة إسراء نصيب على المصدرية على المفعول من أجله، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لأن الخشية من القلب. وزورة بمين في الآية الثانية، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ما قيل إملاق ليه؟ لأن الإملاق هذا ما لا تفخر الفخر. لا ما هو الفخر يتعلق بالخشية. الخشية هي التي تتعلق. واضح. جئتك فلا يجوز جئتك قراءة للعلم ولا قتلا للكافر، قاله ابن الخباز وغيره. واجاز الفارسي واسمع جئتك ضربة دين، لان الضربة يتعلق بالقتل، ولكن اجاز الفارسي اي لتضربة دينا. على الثاني كونه عدة عرضا كان كرغبة أو غير عرض كقاعدة عن الحرب جبنة فهذا سجن. اسمعوا يا إخوة. الرابع شوف احفظوا هذا، اتحاده بالمعدل به وقتا لا يجوز تأخذت السفر. واضح. قاله الأعلم والمتأخرون. واضح. ما يتحد هذا موسى وقت الذي الإنسان تأخذ هو الذي يعني يسافر فيه عندما يتأخر. واضح آخر هذا المثال. والخامس من الشروط اتحاده بالمعدل به فاعلا بالفاعل فلا يجوز ترك محبتك إياه محبتك إياه لأن الفاعل الآن فاعل محبتك غير الفاعل هذا. نعم لا قاله المتأخرون إذن وخالفهم بالقرون. ومتى فقد المعلل المثل هذا ومتى فقد المعلل شرطا منها واجب ايش واجب عندما اعتبر ذلك الشرط ان يجر لحرف التعليل. ايوه ها ففاقد اول وهو المصرية الشرط الاول نحن والارض وضعها للانام الانام هذا ليس مصر. والثاني وفاقد الثاني نحن ايش ولا تقتلوا أولادكم من الملاك ولذلك جرى بمن خلاف بخلاف خشية إملاك هذا آخر نعم هذا الثاني ان يكون قلبيا كرغبتك هذا معنى ايش فاقل الثاني لسه ما وصلنا الى الرابع بقي الثالث فاقل الاول نحن ايش والارض وضعها للانام لان الانام ليس مصرا وفاقل الثاني ما هو ان يكون قلبيا ولا تقتلوا اولادكم من الله بخلاف خشيه الاملاك ومن ذلك المصيبه هو الثالث ما تكلم عنه كيف تكلم عن الرابع ما جاب الثالث ايش الثالث لم يمثل له الثالث مثل له بخلاف الخشية ايش الرابع جاب الرابع ما جاب الثالث نعم جاب الثالث من شرح قال الثالث كونه علة كونه علة ولم يحتاج المؤلف لإخراج محترف إلى غيره جابوا في الغيناء جابوا موجود الحميد جابوا في الغيناء النقل من هنا الشرح الثالث قال كونه علة ولم يحتاج المؤلف لإخراج محترف إلى غيره أولا أنه جعل فرض استعانة بما ونقل المعلم أحد هو هذا الثالث أن يكون عنده يبين عنده كل وقت ولكن فقد في هذا البيت حدث امرأة الخير فجئت ايش وقد نضت في نوم ثيابها ها؟ نعم موسى المطلع لقد نضت في نوم ثيابها ولذلك زورة ايش النوم لأن ما هو وقت فاعل نضت اتفق مع الفعل في الزمن الخامس كمان في الفاعلية وإني يقول الشاعر هذا وإني لا تعلم بذكراتي زيدة وين فاعل والعامل هذا تعلم الواو وهزة لا هزة الواو الأول الواو هذا الواو هذا المنقلب عرا يعلم انتبه يا وين الفاعل الفاعل الذكر أنا ذكراتي وإني لا تعلوني فاعل تعلوني وهذا فاعل المطر هذا محدود بذكري إياه ايوه صح المساء نظر الى منظوره. نعم القيس هو الذي يذكر المراه. نعم وهذا وقد انتفى الاتحادان الوقت والفاعلية لقوله تبارك وتعالى أقيم الصلاة أقيم الصلاة في يوم في السماء. ها نعم المخاطب وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن المخاطبون لأن هذا الأمر نحن تحت هذا الخطر ومن نادي قام بتسخير. لكن الذي هذا وثي بخطاب بصلة المفرد لكن الأمة تحت بعض وينفع فاعل المشروك المفرد لما يجب اختلف اختلف ذلك اختلف في الفعالية واختلف في الزمن. نعم في الزمن آخر اسمع حتى يغليك أنت تسمع للشيخ اللي يقول نسعني تسأل ونحن نسع وأنت تسأل ويجود جار المستوفى المستوفي للسوق بكتا المستوفي للسوق يجود جاره وأما الفاقي لشكل هذه السوق يجود يعني المستوفي للسوق يجود جاره لواحد من الحروفات بحث التعليم ونصبه أجزاء وأما الفاقد لواحد من هذه الست الخمسة لا ينصب يجوز الجمع هذا معناه ويجوز جمع المستوفي للسرور لعل الرحمن العوف يستمع بكثرة إن كان بأن على كثيرة وبقلة إن كان مجردا وساهل القليل فيهما لا أقبل لجوبنا عن الهجان لعاد بأل بأل قليلا لا نصره قليل وأما الكثير نصره بالله وكذلك قول الشاعر هذا أمكم لرغبة فيكم زبر لرغبة هذا جورة بالدان ما أنه يعني مجرد من الولادة استوف الصوف ولكن جورة بالدان القليل جوره بالدان هذا الكثير أن يوصف فليس يمتني مع الشروط واضح ويستويان في المضاف ويستوي النصب والجر في المضاف في مفعول من اجله المضاف نحو ايش ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله يستوي فيه النصب ويستوي فيه الجر جر باللام لابتغاء ابتغاء مرضات الله ولكن ما جاءت القراءه لكن يجوز لو كان نحن ما نقرأ في القرآن الذي ما يقرأ سلام الله من غيرنا نجوز ونصبه ما يجوز الجرور يستوي فيه ولكن القراءة ذاته بالنصب شوف هذا كمان مثلها كمان للجهل وإن منها لما يهبط من خشية الله ما قيل خشيته هذا الدليل على أن الأمرين مستويان ولكن ما نقرأ إلا بالنبيات نزلت الآية وفي الآية تقبل هذه ما نقرأ فيه بالفتح بالنصر ولكن نقرأ فيه لأن القراءة ليس متوقف هي توقيفية التصرف في قراءة القرآن إنا بما نحبهما. نعم جاء جاء جاء الباب، ولكن نقرأ كل وش نقرأ كل آية بما ندري. ولو كان هذا الكلام هذا يعني بغير القرآن استوى عندنا لكنت على كيف؟ لكن القراءة سنة مطبعة. نعم كيف هي؟ واضح لا على القراءة التي متفق عليها واضح. نعم من خشية الله ما نقرأها إلا إيش؟ من خشية الله بالجهل. إيه لا لأنه مضاف المضاف مفعولون مفعولون من أجله إذا كان مضاف يستوي فيه النصر على المفعولية والجهل. نعم نعم واضح. قيل ومثله كمن إيلاف قريش أي فليعبدوا رب هذا البيت إيلافهم ورحلتهم. الآن مضاف المصدر هذا وهو إيلاف وزور بالله، ولكن النصب كمان لو كان هذا القرآن أجل. والحرف في هذه الآية واجب إذا من استطاع من استرط إيش؟ اتحاد الزمن. ايش الحرف؟ اللام اللام اللام جروه باللام هنا ماشي لأن زمن هذا مختلف. لأن مختلف هذا باب المفعول فيه المفعول الرابع من المفاعل. هذا الكتاب يا إخواني الذي ينبغي لكم أن تدرسوا لأن فيه قواعد طيبة. هذا باب المسؤول فيه وهو المسمى شرطا. المسؤول فيه وهو المسمى شرطا. الظرف ما ضمن معنى فيه من الظروف باعتراض بقياس من اسم وقت او اسم مكان او اسم عرضت دلالته على احدهما او جار مجرى والمكان والزمان فقل ابن كمت فهنا أزمون والذي عرضت دلالته على أحدهما أربعة أسماء العدد المميزة بهما كثرت بس المميزة بهما ظرف الزمان أو ظرف المكان بل مثل ايش؟ اخر والتوعشنين لوما ناي ظرف زمان واضح لانه يعني يوما هذا هو الذي بين ذلك اليوم هذا هو الذي المبين ظرف زمان يوما هذا هو الذي بين هذا مبين ايش؟ مميز بالزمن وهو يوم ومميز بالمكان يعني ثلاث نفسخات وما أفيد به كلية أحدهما أو جزئيته. هذا الذي زاد الكلية لأن جميع هذا تدل على الكلية ولكن إيش؟ نعم أفيد به كلية أحدهما كلية اليوم كلية هذا ما ذكره لا ذكره كفر قاعد أنت يا عبد الرحمن ما تستمع لهذا الدرس هيا أعرف هذا المثال سيرت جميع اليوم إن شاء الله جميع اليوم جميع اليوم هذا الشيخ الصبح على الظهرية الصبح على الظهرية لا جميع هذا وقتي ليس جميع شيخ ولما تقول جميع ليس وقت ولما تقول منصوب على الظهرية ما يبقى هذا عين كما بعدل به الظرف زمان لا لا يقدر ظرف زمان ظرفيته لأنه وظيفة إلى الزمن إلى اليوم. وأما الذي يفير كليته هذا يفير كليته كلية الزمن وهو اليوم. وأما الذي يفير كليته كلية المكان يعني سيرته كل الفرسخ كل الفرسخ أو بعد اليوم أو بعد الفرسخ أو بعد الفرسخ أو نصف اليوم أو نصف ونصف الفرسخ كل هذا الكلية والجزئية هذا كمان. وما كان صفة لأحدهما اسمع وكذلك ما كان صفة لأحدهما هذا ما ذكره وما كان صفة لأحدهما للزمن أو المكان ينوب عنه. نعم مثل جلست طويلا من الدهر معناه زمنا طويلا من الدهر فلما حذف الموصول نابت الصفة منابة بالنيابة هذا نعم ظرف زمان هذا الله الله من الدهر نعم هذا طبعا زمان جلست زمان.